أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم يا سيدي نعم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح في البصر. الله الله الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله والنبي يا شباب جميل أوي. إنا كل شيء خلقناه بقدر. Mm-hmm. النور ده والتجلي. الله الله يكرمك يا حاج. ايه أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر يا شيخ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ربنا يرحمنا برحمته. الله السماء رفعها وضع الميزان. والأرض ضعها للأمام وله ضعها للأمام والأرض ضعها للأمام Yeah. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان because والنبي مولاني. Oh.

يا شيخ طيب في مركز البلد عشان خاطرك يا حاج ما شاء الله Yeah. بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل يكذبون بالدين. قل عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Mm-hmm. سلمنا. الله القدرة يا سيدي. Oh, my God.